اللهم سهل لنا كل عسير، وأرنا في حياتنا ما يسرنا ويرضيك. اللهم وأسكننا الفردوس الأعلى بجوار نبيك الكريم مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إلهنا وقف السائلون ببابك ونادى الفقراء بجنابك يرجون رحمتك ويخافون عذابك. اللهم اجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين ولك به من العاملين وبالأعمال مخلصين وبالقسط قائمين وعن النار مزحزحين وبالجنات منعمين وإلى وجهك ناظرين. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وعند ختمته من الفائزين. فنسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم أحينا مستورين وأمتنا مستورين وبعثنا مستورين وأكرمنا بلقائك مستورين. اللهم استرنا فوق الأرض، اللهم استرنا تحت الأرض، اللهم استرنا يوم العرض، اللهم استرنا يوم العرض برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين. اللهم تول أمرنا، اللهم فرج همومنا، اللهم واكشف كرباتنا، اللهم اكشف كرباتنا برحمتك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أوردنا حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعله لنا شفيعا، وأسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا وانصرنا على أعدائنا وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، وبارك لنا في أزواجنا وذرياتنا ما أحييتنا، واجعلنا من الشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذ به نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية ومن نحب يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا من عبادك السعداء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم. اللهم اجعل دعاءنا خالصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام ورسل المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه ونائبه لما فيه صلاح العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر وتجاوز وذل من بنى هذا المسجد بيتا في الجنة، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واجمعنا به في دار كرامتك من غير حساب ولا عقاب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته واستهداك فهديته واستغفرك فغفرت له واستنصرك فنصرته يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه واتباعه.